شفيعا لأصحابه مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاووقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب موقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون إن الأبرار لفي تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه سود وفي ذلك فليتنافس يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا وإذا رأوهم قالوا